إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي عليه جبة من سيجان مزرورة بالحرير، فوقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مشيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راعي ابن راعي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتلببه من مجامع جبته، ثم قال: ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل؟ إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرضون في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن كلمة لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين: الشرك والكبر. قالوا: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ أهو أن يكون للرجل حلة حسنة يحب أن يلبسها، أو نعلان حسنان حسنتان لهما شراكان حسنان، أو له أصحاب يحب أن يجلس إليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر سفه الحق وغمط الناس. صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الأدب المفرد. وفي السلسلة الصحيحة كذلك. ومع هذا الحديث لنا وقفات. أول وقفة عبد الله بن عمرو ابن العاص أبو محمد فتى قريش وعابدها وناسكها، هو الذي روى لنا هذا الحديث، وهو الذي كان يكتب ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهته قريش وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يغضب فيتكلم بكلام لا يريد أن يكتب، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، فكان يكتب. ولكن مع ذلك كان أبو هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو ومن غيره، أكثر حديثا مطلقا هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حافظ الصحابة الكرام. فمما رواه لنا في مسند أحمد ورواه الإمام البخاري عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أرقم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط الصحابة أو في حلقة أصحابه دل ذلك على تواضعه وحسن خلقه وجميل شيمه، وإلا المتكبر لا يجالس الفقراء والضعفاء من الناس. دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجالس أصحابه معلما هاديا مرشدا واعظا موجها مربيا، نعم، وكان يردف إذا ركب الدابة بعض أصحابه، كما أردف معاذا، كما أردف ابن عباس، كما أردف أسامة، كما أردف الفضل ابن العباس، وجمعا كثيرا من الصحابة أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجبار. الأمر الثاني، جاء هذا الأعرابي والغالب عليهم عدم العلم بالأحكام الشرعية، والغالب عليهم الجفوة والغلظة والقسوة والشدة في الكلام والعبارات، وربما يكون بعضهم عاقلا وفيه جراءة في السؤال، ربما ينتفع بذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كما كان أنس يقول كنا نحبه أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ذاك الأعرابي وعليه ملابس أناس متكبرين، فلما وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيده، وفي هذا ليس هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل منهم هذا. ولذلك الكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشيرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معيب جدا أنك تأتي تخاطب العالم وتشير إليه، أو ربما تهزه من كتفه، معيب، أو انتبه، ما لك أنت؟ أما نتعلم آداب الحديث؟ أما نتعلم آداب الخطاب؟ لا سيما مع العلماء الأجلاء، الاحترام، الإجلال. ولذلك لما جاء جبريل ليسأل الأسئلة المعروفة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، تأدب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع بين يديه، جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المستفيد. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم قال هذا الأعرابي: إن صاحبكم هذا قد رفع كل راعي ابن راعي، ووضع كل فارس ابن فارس. الذي يرفع هو الله، والذي يضع هو الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويخفض به آخرين، ويضع به آخرين. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، والله معطي، والله معطي. فمن جهل هذا الأعرابي ومن سفهه أن يتكلم بهذا الكلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعفو في حياته صلى الله عليه وسلم. كم وقع من غلظة ومن شدة ومن جفاء من نظير هذا العرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويسمح في حقه صلى الله عليه وسلم. ولو تطاول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته فإن حده ضرب العنق، كما ألف في ذلك الإمام ابن تيمية الكتاب المعروف المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول. ففي حياته صلى الله عليه وسلم له أن يعفو، أما بعد مماته هذا حده الذي ذكرناه آنفا. وكم تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام من متطاول، ولكن كما قال القائل: يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. مهما يفعلون ومهما يتكلمون لا يضيرون إلا أنفسهم، ولا يضرون نبينا صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة. وإن هذا الدين باق بقاء الليل والنهار، إلى آخر من يقول في هذه الأمة لا إله إلا الله، ولا يدري ما صلاة ولا صيام. نعم، فلا تحزن أخي المسلم، فإن الدائرة دائرة عليهم، وإن النصر لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام، تلبب هذا الرجل من مجامع جبته، ثم قال: ما لي أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ لأن الزي يؤثر في لبسه، واللبس ينطبع على خلق صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه الذي بقي على الدين بخلاف الذي هلك: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أول شيء، الموت حق على كل الرقاب، ولو خلد أحد لخلد محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما عمرت، لو عمرت عمر نوح عليه السلام فإنك ملاق حمام المنية، فهل من مستعد؟ والموت يفاجئك، قد تكون مع صاحبك وتولي منه، يأتيك خبره بعد أن تولي، وهذا أمر مشاهد. وقد كثر في الناس موت الفجأة الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نوح صلى الله عليه وسلم أول رسول إلى أهل الأرض، مكث في قومه 1000 سنة في الدعوة إلا 50 عاما، ومع ذلك جاءته المنية. لما جاءته المنية أراد أن يقص الوصية، والوصية يا ترى ما هي؟ قال العلماء: هي الأمر الموثق المؤكد المصحوب بالترغيب والترهيب. حق لنوح عليه السلام أن يستخلص وصية في آخر أيام وأنفاسه، يودع آخر أيام الدنيا ويستقبل أول أيام الآخرة. حق أن يودع ويعهد لابنه بوصية تكون نصب عينيه. نعم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول ما يطالب به العبد الوصية بلا إله إلا الله، وآخر ما يطالب أن يخرج به من الدنيا الوصية بلا إله إلا الله. قال: آمرك باثنتين بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله. من أدلة أهل السنة والجماعة على فضل كلمة التوحيد، وأدلتها كثيرة، أدلة فضيلة هذه الكلمة وعظمها وثقلها كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله الثابتة صلى الله عليه وسلم. لو وضعت لا إله إلا الله التي تحتاج منا إلى وقفات وإلى تأملات وإلى النظر في مغزاها ومعناها، فإن لها شروطا وإن لها أركانا وإن لها واجبات ولها لوازم ومكملات، ليست مجرد كلمة تقال على اللسان يقولها المرء، فعند المحك وعند النازلة يظهر دينه ويظهر إيمانه ويظهر توحيده. كم من رجل يقولها وإذا أحاطت به الشدائد فزع إلى غير الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كم من رجل يقولها وهو يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتمسح بالأضرحة ويدعو الموتى والصالحين ويعتقد فيهم النفع والضر اعتقاد الخوف والسر، وما علم المسكين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف هذا الغم وهذا الضر وحده. أين لا إله إلا الله من نفس هذا الرجل؟ أين لا إله إلا الله من سلوك هذا الشخص؟ أين لا إله إلا الله إذا خلى بمحارم الله؟ من الناس من إذا خلى بمحارم الله انتهكها واقتحمها، وهو يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن كلمة لا إله إلا الله إذا حققناها بحق فإنها تورث المراقبة وتورث الخوف والخشية وتورث التزام الحدود والوقوف عندها. إذا نظرنا في هذه الأيام كم من حرمات تنتهك، وكم من أعراض تغتصب، وكم من أموال تسلب، وكم من دماء تراق، أين الوازع الديني؟ أين الوازع الإيماني بالنفس؟ إذا غاب المسؤول من الناس فخالق المسؤول لا يغيب، إذا غاب الموظف فإن رب الموظف لا يغيب، فإنه لا يغفل ولا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم، فأين الله يا عبد الله؟ ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر براعي غنم، فقال له ابن عمر مختبرا له: هل أتيت بجزرة؟ هل أتيت بشاة نذبحها؟ فقال الراعي: ليس هنا ربها، صاحبها ليس موجودا، مالكها غائب. تقول له: أكلها الذئب؟ قال: فأين الله إذن؟ قال ابن عمر وأخذ يبكي: أنا أحق أن أقول أين الله إذن؟ أين الله إذن؟ أين الله منك أخي المسلم؟ أين إيمانك من ربك؟ أين دينك من ربك؟ سل نفسك ما قدر الله عندك لتعرف ما قدرك عند الله. من أراد أن يعلم قدره عند الله أول شيء يعلم ما قدر الله بقلبه. هل الله أهون الناظرين إليك؟ أو هو أعلى وأفضل الناظرين إليك؟ سأل نفسك هذا السؤال. هل نظر الله هو أهون النظر تجعله آخر شيء؟ لا تراقبه، لا تخافه، لا تقف عند حدوده. فانتظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى جاء مالك الغنم فساومه على الراعي فاشتراه واشترى معه الغنم، ثم اعتق الراعي. قال: انت حر الوجه، لا، انت لا تستحق ان تكون رقيقا مملوكا، بل الذي حري بك ان تكون حرا، لأنك حققت المراقبة بحق، كنت أمينا على مال سيدك، كنت أمينا على مال المسلمين، كنت قائما بحق المسلمين. ثم أعطاه الغنم فتمولها. هكذا للا إله إلا الله نور في القلب، ونور في الدنيا، ونور على الصراط، ونور في قبرك. فهل نحن حققنا بحق لا إله إلا الله التي لو وضعت في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت تلك الكلمة بهذه الكفة، أو العكس؟ سبحان الله. يجب أيها الناس، ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات مستقلة في بيان فضل كلمة التوحيد، أجزاء مستقلة في بيان فضل كلمة التوحيد. ليست مجرد كلمة، لو عاد المجتمع إليها لصار من أحسن المجتمعات، ولو رجعت الأمة بحق إليها لصارت خير أمة أخرجت للناس، ولو حكمتها الحكومات لصارت من أعدل الحكومات. لا إله إلا الله في سنن الترمذي، وهو حديث صحيح، أن الله عز وجل يخلص رجلا على رؤوس الأشهاد. هذا الرجل ما حاله؟ يؤتى 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مليء بالسيئات والخطايا والذنوب والمعاصي، فيوقن الرجل بالهلاك، فيقول الله له: هل لك من حسنة؟ هل لك من حسنة خفيت عليك نسيتها؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، والبطاقة في اللغة العربية في الأصل رقعة صغيرة من الورق، رقعة صغيرة من الورق كالبطاقة التي نحملها، فيها لا إله إلا الله، فتوضع أمام السجلات فتطيش السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرجح مع اسم الله شيء. هذه فيها لا إله إلا الله، قالها بإخلاص وصدق ولم يشرك بالله شيئا، ولكن عنده من الكبائر والمعاصي، مات ولم يتب منها، فلإخلاصه عفى الله عنه. وهذا معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الكبائر من هذه الأمة في خطر المشيئة، في خطر المشيئة، في خطر عظيم. إن شاء الله غفر لهم فدخلوا الجنة، وإن شاء عذبهم. ثم قال نوح عليه السلام: وإن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة. تصور اسطوانة من حديد مبهمة كالعمود، هذا اسطوانة كالعمود مبهمة من حديد، السماوات والأراضون لو كنا حلقة مبهمة قطعة واحدة بصمتة لقصمتهن كلمة لا إله إلا الله. هناك حديث وهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم العدواري عن أبي سعيد الخدري، فيها أن موسى عليه السلام قال لربه عز وجل: يا ربي علمني شيئا أذكرك به. فقال: قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال: يا موسى، إن السماوات السبع وعامرهن غيري لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن كفة لا إله إلا الله. هذا الحديث ليس بصحيح من أحد الإسناد، كل إسناد بهذه السلسلة لا صح. أبي الهيثم دراج أبي الهيثم عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري لا تصح هذه السلسلة، وأيضا في نكارة من ناحية المتن، من ناحية المتن. فبقينا مع الحديث الآخر الذي هو موضوع الخطبة. ثم قال نوح عليه السلام: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء. إذن أوصاه بكلمة لا إله إلا الله، وأوصاه بسبحان الله وبحمده. وأنتم الآن تلاحظون أن نوح عليه السلام أوجز الوصية وحصرها ثنتان على سبيل الأمر وثنتان على سبيل النهي، وأمر الحصر في الكلام والخطاب علمنا إياه القرآن وعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كثيرا، فيقول: ثلاث من كنا فيه كان كذا وكذا، أربع من كنا فيه كان كذا وكذا، فيخرج الخارج وقد عد ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج الخارج وقد شتت فكره وذهنه، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بسبيل العد والحصر، بطريقة العد والحصر، ليخرج الخارج وقد امتلأت جعبته من التعاليم والفوائد والأوامر أو النواهي، وخرج بشيء يستطيع أن يعمل به. كذلك نوح عليه السلام قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. طيب سبحان الله وبحمده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تسبيح وتحميد. تسبيح مقرون بالتحميد. طب التسبيح معناه إيه؟ نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل. أي نقص لا يصح أن ينسب إلى الله، أي آفة وعجز لا يجوز أن تضاف إلى الله. إذن أنت سبحت الله نزهته عن النقائص، وفي نفس الوقت قرنت التسبيح بالتحميد. والتحميد يا ترى ما معناه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. إذن أنت نفيت النقائص وأثبتت الكمالات لله عز وجل في هذه الكلمة. طيب هي صلاة كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتسبيحهم بالمقال لا بالحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا جبال أوبي معه، والطير كانت الجبال تؤوب مع داود والطير كذلك. إذن ما من شيء إلا يسبح، سواء كان أخضر أو يابس، كبير أو صغير، أعجم أو جماد، متكلم أو غير ذلك. وإن من شيء إلا يسبح بحمد. صلاة كل شيء وعبادة كل شيء، وبها يرزق الخلق. انظر يا عبد الله، إذا كنت تشتكي قلة الرزق فعليك بهذه الكلمة: لا تظن على نفسك أن تقولها وأن تحافظ عليها. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، لسيما ونحن في شهر شعبان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في شهر شعبان، لسيما في الصيام. السلف كانوا يجعلون شهر شعبان شهر القراء، كانوا يعكفون على القراءة والتلاوة والمصحف، وكانوا يجعلون شهر سقيا لجمع الثمار في رمضان، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب شهر الله الحرام، شهر محرم من الأشهر الحرم، وشهر رمضان شهر معظم. فيمر شعبان على الناس وفيهم شيء من الغفلة، وتصور أنت تذكر الله في الغافلين، كيف يكون شأنك عند الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: عبادة في الحرج كهجرة إلي. عبادة في الفتنة والفتن والغفلة كأنك هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أو من بلدة أخرى إلى المدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور يا عبد الله كيف يوفر الله لك الوقت، لأنك تعبد الله عز وجل وتغتنم هذا الوقت الذي فيه الغفلة والفتنة وانشغال الناس. كم شغلت الأخبار الناس، كم شغلت السياسات الناس، كم شغلت الإذاعات والقنوات الناس الإخبارية، كم شغلت الناس. وكثر في الناس المحللون والمخمنون والكتاب والصحفة، ولا بركة إلا إذا شاء الله، لا بركة إلا إذا شاء الله. نعم، لأن البركة من الله. كم من واحد يجلس يحسبها من الواحد إلى الملايين والمليارات، ولكن لا بركة، لأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى الإسلام وراجعت أنفسها بحق وحكمت شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، من قالها غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هل تغفل منها؟ كم أنت إذا أردت أن تغرز نخلة، كم يشق عليك الأمر، كم تنصب وكم تنفق وكم تعطي وكم تبذل من الوقت. لو نقول سبحان الله وبحمده 5 مرات 10 مرات كم تأخذ منا؟ ولا شيء، ولا شيء يذكر من الوقت، لكن كم لها من أثر، وكم لها من جزاء وأجر ودرجات. فلا تغفلن يا عبد الله. وسبحان الله وبحمده، فإن صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هذا الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني نتناوله إن شاء الله في الخطبة الثانية. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ثم قال: وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر. قالوا: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، الشرك أيها المسلمون يحتاج منا إلى حراسة ووقفة، وأن تقوم عند هذه الثغرات التي يدخل منها الشيطان، فإن الشيطان ينصب لابن آدم كمائن ومصائد وشبكات، شباك ينصبها. أول كمين ينصبه هو الشرك، لأن الشرك أنكر المنكرات وأسوأ السيئات وأقبح القبائح وأعظم الذنوب. في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا، نظيرا، تدعوه، تستغيث به، ترجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا يا أخي، احذر، فإن الشرك أنواع وأصناف، منه الأكبر ومنه الأصغر، منه الظاهر ومنه الخفي، منه الدقيق ومنه الجلي. يا عبد الله، كن محترسا، كن وقافا، لا يأتيك الشيطان من هذه الكمائن، كمائن ينصبها الشيطان لينال منك. الشرك أول كمين، فإن لم يكن فمن باب البدع، فإن لم يكن من باب البدع فمن باب الكبائر غير البدع، فإن لم يكن من الكبائر جاءك من الصغائر، فإن لم يأتك من الصغائر وإن لم يستطع لك جاءك عن من طريق المباحات والاستكثار منها. المباحات من طعام وشراب وخلطة ونوم وكلام وما إلى ذلك، تستكثر منه فيدخل عليك الشيطان من هذه الجهة. فإن لم يستطع من هذه الكمائن والشباك، جاءك من طريق الناس الآخرين يسلطهم عليك، فكن أنت فقيها، لا يكون الشيطان فقيها بحال الناس، وأنت لا تكون فقيها بحال الشيطان. فإن الشيطان بخرطومه يشم الخلق، يعرف أن هذا يأتيه من طريق النساء، وذاك يأتيه من طريق المال، وذاك من طريق الوظيفة والجاه والشهادات والمناصب وما إلى ذلك. يعرف الناس وهو فقيه فيهم، يعرف كل شخص وميوله، فلا تكون أنت فقيها في أحوال الشيطان ومصائد الشيطان ومكايده. لا يا عبد الله، تنبه يا عبد الله، فإن الشيطان أخذ على نفسه عهدا أن يغويك ما دامت روحك بين جنبيك تتحرك. نعم يا عبد الله، فلا تكن أنت غافلا عما يكيد لك الشيطان ثم يتبرأ منك بعد ذلك. إذن أيها المسلمون، التحذير الشديد والتخويف الأكيد من شأن الشرك بأنواعه وملابساته ومقدماته. إياكم إياكم أيها المسلمون. ثم قالوا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فكيف يكون الكبر؟ هل الكبر أن يكون للرجل حلة حسنة يحب أن يلبسها؟ لا، لأن الله جميل يحب الجمال. كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف لا تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، ولا مخيلة أي من غير اختيال ولا كبر ولا تعالي. لماذا؟ عن ماذا تتعالى وأنت مخلوق من ماء مهين؟ تتعالى عن ماذا؟ تتعالى عن الخلق الذين خلقوا مثلك وأنت مثلهم من ماء مهين، وتحمل بين جنبيك ما تعلم. إياك أخي المسلم أن تتكبر على الخلق. فليس من الكبر أن يلبس الرجل ثوبا حسنا في غير إسراف ولا مخيلة، توسط واعتدال. وليس من الكبر أن يلبس نعلا مقتصدا في لبسه لا فيه إسراف ولا مخيلة. وليس من الكبر أن يكون له أصحاب صالحون يجلس إليهم يعينونه على ذكر الله ويعينهم على ذكر الله. إنما الكبر سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق في رواية، بطر الحق في رواية، دفع الحق في رواية ثالثة. سفه الحق، يتوجه عليك الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعاند وتتكبر وتتعالى فتدفع الحق. لا يا أخي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد أن تسلم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ترد الحق وتدفعه. الأمر الثاني، ألا تسفه الناس ولا تزدريهم وتغمصهم. لا يا أخي، الاحتقار للخلق من الكبائر ومن الكبر. لا تتعالى على عباد الله، بل اعتقد أنك أدنى الناس. لا تعتقد أن كل من لقيته في الطريق فأنت أحسن منه عند الله. لا يا أخي، هذا مرض في النفس وينبغي بل يجب علاجه والتخلص منه. فأمراض القلوب كثيرة ومنها الكبر يا عباد الله. فذروا الكبر قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، وذروا أماراته وقرائنه بكل صوره. ذروا الكبر وتواضعوا، فإن من تواضع لله رفعه، كما كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.